الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كأم هو حديثنا الليلة. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأم مثير للدهشة. الجميع يعلم أنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا قط، رغم تقديرنا واحترامنا للشعور لدى أي امرأة أو زوجة لم تنجب ولم يولد لها ذرية، رغم بذلها لكل الأسباب وطرقها لكل الأبواب، إلا أني أجزم أنه لا يمكن أن يقارن بشعور ومشاعر عائشة رضي الله تعالى عنها التي لم تنجب ذرية من أعظم الخلق وأفضل الناس، ولله في ذلك حكمة. ولعل أيضا فيه عزاء وتطمين لكل امرأة لم تنجب ولم ترزق بالذرية، فعائشة صبرت ورضيت بقضاء الله وقدره. بل لم أقف على نص واحد حول هذا الموضوع أن عائشة شكت أو حتى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. عاطفة الأمومة طبيعة لدى كل أنثى، بل إنها من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية بإجماع العلماء. كل امرأة تتوق إلى أن تكون أماً وأن تكون لها ذرية، ومن حكمة الله تعالى أن عاطفة الأمومة هذه تظهر لدى الفتاة في الطفولة المبكرة جدا، منذ أن تبدأ تحتضن عرائسها وألعابها وتعنى بها. ولعل الحكمة في هذا أنها تتهيأ وتستعد لدورها المستقبلي في الحياة، تشبع غريزتها الأمومية منذ الصغر. وهذا ما حصل مع عائشة بالفعل رضي الله عنها، حيث كانت تلعب بالعرائس في بيت أهلها، وظلت كذلك حتى لما انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. قالت: كنت ألعب بالبنات أي بالعرائس عند النبي، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل ينقمعن منه، يعني يهبن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وروى الطبراني عن عائشة أنها قالت: يعني كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لي ولد قط. قال ابن حجر: لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. ومن المعلوم أن مرحلة الحمل التي تتوج بالولادة تستمر 9 أشهر، لكن تربية المولود تستمر مدى الحياة. ولذلك تقول العرب: ليست الأم من تلد بل من تربي. وهذا ما كان لعائشة عوضها الله بتربية وحنان لا يخطر على بال. كانت أم لكن الأمهات، نشأ على يديها صغار فخرجتهم كبار جهابذة، جمهرة من الأيتام ومن الصغار من الشباب والفتيات. كانت عائشة لهم أم رؤوم حنون، كانت مربية، كانت عالمة. عوضت عائشة أمومة الإنجاب بأمومة الكفالة للأيتام والرعاية لمجموعة من أولاد إخوانها وأخواتها وممن حولها، رعاية وتربية وخدمة وتعليم، ربتهم في كنفها حتى صاروا علماء رؤساء في زمانهم. من أشهر هؤلاء عبد الله بن الزبير ابن أخته أسماء. ها هي تقول: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به للنبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه هذا، وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت: فما زالت يعني كنية لها أي لعائشة، وما ولدت قط كما تقول عائشة. فكانت بالفعل أم لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، توليه عناية خاصة كانت شديدة الكلف به والحب له. شب الغلام عبد الله يعني حتى أصبح شهما بطلا مقداما. أيضا أختها الصغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر، فقد مات أبو بكر وهي في بطن أمها، فأوصى عائشة عليها. أيضا لما قتل أخاها محمد ابن أبي بكر في مصر وكان له ولدان، ضمتهما عائشة إلى كفالتها وشملتهما بحسن الرعاية، قامت بتربيتهما وتنشئتهما أحسن قيام، حتى أصبح درة مضيئة أحدهما وهو علامة التابعين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذا التابعي الجليل بفضل الله. ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من أطرافه كله. اسمعوه كيف يصف صنيع أمه عائشة معه ومع أخته. يقول القاسم: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمني بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. يا الله، كانت تحنو علينا حنو المرضعات، تغسل أجسادنا، تمشط شعورنا، تلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، كانت يعني تحضنا على الخير، وكنا نتمرس على فعل الخير تحت يديها، كانت تنهانا عن الشر. يقول دأبت يعني على تلقيننا هذا الأمر، بل على ما نطيق من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، كانت تزيدنا برا ويعني حرصا، كانت تجملنا في العيدين، فإذا كانت عشية عرفة يعني حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا يعني جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا إذا عدنا من العيد، أيضا ضمت في كفالتها وتربيتها بابن أختها عروة بن الزبير الإمام القدوة، مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة العلم كفلته عائشة فلازمها وحمل عنها كثير من العلم، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقيهة مربوبة عائشة ضمتها مع إخواتها وأخواتها، إذا كانت عائشة أم لأمثال هؤلاء من الصغار والأيتام والأقارب، أم لك الأمهات فريدة لا مثيل لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين، إذن عائشة أم رغم أنها لم تنجب، معادلة صعبة، استطاعت بإيمانها بيقينها بذكائها أن تقلب المحنة منحة، جعلت من الحرمان عطاء، تبنت الصغار الأيتام ممن حولها فبارك الله لها، رفع شأنها بصبرها وشكرها، لم يقعدها هذا الأمر حزينة منطوية تندب حظها، بل قلبت المعادلة فوسعت مساحة الأمومة بشمولية الفهم. نعم لم تلد، لكنها ربت فأحسنت التربية، كانت أما عظيمة فما جاد الزمان بمثلها. وهذا القول ليس من البلاغة ولا من معسول الكلام، لكنه الواقع، فقد سمعتم الأمثلة كيف خرجت الأيتام كبارا وعلماء وأفذاذ. لقد كانت عائشة رضي الله عنها أما مثالية لهؤلاء، فيا كل من تأخر في الإنجاب أو لم ترزق الذرية، انظرنا إلى عائشة كيف عوضت فقدان الولد في صبرها ورضاها وتسليمها بقضاء الله. لم يروى عنها قط أنها جزعت أو أظهرت الحزن للأسف أو حتى ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ربه بأن يرزقها الذرية. هذا فيه درس عظيم، أي درس رائع حقيقة لمن لم تنجب من الرجال أو لمن لم ينجب من الرجال والنساء. عائشة حبيبة حبيب الله، رغم هذه المكانة حرمت من هذه النعمة، صبرت احتسبت، ثم هي أيضا لا ننسى أنها أم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعلها الله أما لمليارات من البشر بنص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكانت عائشة أم لكل المؤمنين وكانت سعيدة بها، فكان المسلمون جميعا ينادونها بهذا النداء الجميل، حتى كبار السن كانوا يقصدونها في دارها ويدعونها يا أمه يا أمه، وكما في صحيح مسلم وغيره عن أبي موسى قال يعني استأذنت على عائشة فأذنت لي فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إن أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييت، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. إنها أمنا جميعا بنص القرآن، فمن الذي لا يحب أمه فضلا على أن يتنقصها أو يسيء إليها؟ إن لها دور عظيم في حياتنا، يظهر ذلك من خلال ما روته لنا من أحاديث نبوية، خاصة في تلك الأمور المتعلقة بالمعاشرة والفراش الخاصة، والتي يمكن يعني لا يمكن يطلع عليها إلا هي أو أمثالها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. روت عائشة أكثر من 2000 حديث عن رسول الله، بل يكفي تصريح النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ بحبه عائشة، فقد أتاه عمرو بن العاص فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، فقلت من الرجال؟ قال أبوها. لقد كان المسلمون يطلبون مرضاة النبي بكل وسيلة، وتواتر بينهم حبه لعائشة، وكانوا إذا كانت عندهم أو عند أحدهم هدية يريد أن يهديها لرسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث بها صاحب الهدية إلى رسول الله وهو في بيت عائشة، حتى يعني دبت الغيرة في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة. طلبنا من أم سلمة أن تكلم الرسول يعني ليكلم الناس بأن من أراد أن يهدي إلى رسول الله فليهديه في أي بيت كان. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا. سألناها فقالت لم يقل شيئا. قالت قلنا كلميه فكلمته فلم يقل شيئا. سألناها مرة ثالثة قالت كلميه حتى يعني يرد لك خبرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقلت أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله. لم تيأس زوجات النبي من تكرار الأمر، بل أيضا يعني طلبنا من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرناها بالأمر، فاستأذنت فاطمة على رسول الله وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. فرجعت فاطمة إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت أو الذي قال وبالذي قال لها. لكن الزوجات رأينا أن فاطمة عليه السلام لم تشفي غيرتهن عن عائشة، فقلنا لها ما نراك يعني أغنيت عنا شيئا فارجعي إلى رسول الله. قالت والله لا أرجع لا أرجع. فيعني رضيت بما يرضى يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لا أكلمه فيها أبدا. أبعد كل هذه المنزلة الإيمانية لأمنا عائشة لا نحبها؟ أو نرضى يعني لمختل أن يتهمها أو أن يتنقصها؟ إن حب عائشة من كمالات الإيمان، والنقص في حبها أو التنقص منها مرض في القلب ودخن وطعن في الدين. فحب عائشة أولا لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الدين وحسن الإسلام، وثانيا لأنها تستحق فعلا هذا الحب لروعة شخصيتها وعلمها ورقي إيمانها وخلقها. ولعلي أختم بهذا السؤال، لله در عائشة لم ترزق الذرية، فكيف استطاعت أن تكون أما بل وأم مثالية؟ ولا شك أن كل امرأة وكل أم الآن تسأل كيف أكون كعائشة أما رائعة أما لك الأمهات. عائشة أم المؤمنين أسكبي. أولا بالرضا بالقضاء بقناعة تامة تامة تامة. ثانيا كانت جادة وطموحة فبحثت عن البدائل وبذلت الأسباب فنجحت نجاحا أبهر العالم. ثالثا لم تنظر بعيدا وتبحث عن الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها، بل نظرت حولها فالأقربون أولى بالمعروف. رابعا عدي نفسك كأم وجهزيها كأم، فالأم هي التي تربي لا التي تلد فقط. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأخيرا قامت أمنا عائشة بكل هذه الأعمال الجليلة تقربا لله، معتمدة على المولى القدير ثم على ثقتها بنفسها وقدرتها على تحمل المسؤولية، فاستغلت رضي الله عنها مكان الأمومة الكامنة فملأته بالإرادة والحب والحنان والتعليم والقدوة الحسنة.